وهذه الأركان الثلاثة للتعبد لا بد أن تكون متوافرة في كل طاعة، في صلاتك، في صيامك، في حجك، في عمرتك، في كل طاعة تتقرب بها إلى ربك جل وعلا تجعل طاعتك قائمة على هذه الأركان الثلاثة، وهي الحب، قد تقدم في ترجمة خاصة، والرجاء والخوف، وقد جمع في هذه الترجمة. فالعابد يعبد ربه حبا لله ورجاء لرحمة الله وخوفا من عذاب الله. ويسمي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه الثلاث محركات القلوب، وانتبه لكلامه فإن فيه نفعا عظيما، يسميها محركات القلوب. القلوب تحتاج إلى ما يحركها، وإذا تحركت القلوب فإن الأبدان تبع. إذا تحركت القلوب فإن الأبدان تبع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا لم يحرك بمحركات القلوب يبقى خاملا، يبقى ميالا للدعة والخمول والهوى والباطل، فيحتاج إلى محركات تقوي من عزمه في الخير وإرادته للصلاح وثباته على الاستقامة ومداومته على الطاعة، يحتاج إلى ذلك حاجة ماسة. وهذه الثلاث محركات للقلوب. إذن استمع الآن إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة. اكتبوا كلامه: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. أعيده، يقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، وأقواها المحبة. ثم قال: فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، تلقي العبد في السير إلى محبوبه. المحبة تضعه في طريق السير، لأنه إذا قام في القلب حب المحبوب تحرك في طلب رضاه والسعي في طاعته وما يقرب إليه. فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب، والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب. فإذا قام في القلب خوف، والطريق إلى المحبوب طريق مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما، فالخوف يمنعه أن يخرج، ويخافون عذابه يمنعه أن يخرج. كلما حدثت نفسه بشيء من الخروج عن الطريق شاء الخوف ومنعه. فالخوف إذن رادع ومانع وزاجر. قال: والرجاء يقوده، والرجاء يقوده. الرجاء قائد يقود الإنسان إلى الخيرات والطاعات، فالرجاء من الأمام يقود، والخوف من الخلف يزجر ويمنع، ولهذا يقولون الرجاء قائد والخوف زاجر أو سائق. الرجاء قائد والخوف سائق، كلما توانت النفس أو مالت إلى أن تخرج جاء الخوف وساقها، والقود والرجاء في الأمام يقود إلى الفضائل والخيرات. يقول ابن تيمية: فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتبه له، فإنه لا تحصل العبودية بدونه، فإنه لا تحصل العبودية بدونه. وهذا كما قلت كلام عظيم ومتين جدا، ويحسن أن ينشر كثيرا بين الناس، فإنه موقظ للقلوب ونافع للعباد، وهادي إلى الصراط، صراط الله المستقيم. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة، الترجمة كما قدمت بآيتين، أفأمنوا مكر الله ومن يقنط من رحمة ربه، في ذم الترجمة، في ذم الأمن من مكر الله، وفي ذم القنوط من رحمة الله، في ذم الأمن من مكر الله وذم القنوط من رحمة الله. إذا وجد في القلب رجاء قوي هل يحصل قنوط من رحمة الله؟ إذا وجد رجاء قوي هل يحصل قنوط من الرحمة؟ وإذا وجد في القلب خوف قوي من عقوبة الله هل يحصل أمن في القلب من مكر الله؟ إذا لا يستقيم سلامة العبد من الأمن من مكر الله وسلامة من القنوط من رحمة الله، وهما من كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته هما من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لأن من الكبائر، كبائر الذنوب ما يقوم بالقلب يرتكبه القلب، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ليست الكبائر فقط في البدن. فالأمن من مكر الله كبيرة، والقنوط من رحمة الله أيضا كبيرة. وزوال هذين الأمرين أو سلامة العبد منهما بالرجاء والخوف، ولا بد أن يأتي بالرجاء والخوف متساويين، لا بد أن يأتي بهما متساويين، لا يغلب أحدهما الآخر أو لا يجعل أحدهما يطغى على الآخر. فإن قوي عنده الرجاء، إن قوي عنده الرجاء بلا خوف أمن من مكر الله، وإن قوي عنده الخوف بلا رجاء قنط من رحمة الله، ولا يسلم من هذا وهذا إلا بالإتيان بهما متساويين. ولهذا بعض العلماء يشبه الرجاء والخوف بجناحي الطائر، لا يستتم استقامة الطيران إلا باستوائهما في الحركة وسلامتهما وعدم وجود ضعف في أحدهما. لو أن أحد جناحي الطائر ضعيف والآخر قوي، إذا كان يريد أن يذهب هنا في طريق الاستقامة تجده إذا طار يتجه إلى هذه الجهة. ومثله الذي عنده رجاء بلا خوف أو خوف بلا رجاء إذا مشى في طريق الاستقامة ينحرف هنا أو هناك. فلا يستقيم السير إلا بهما متساويين، فهما كالجناحين للطائر. الشيخ ابن سعدي رحمه الله جاء هنا في كلامه على هذه الترجمة بكلام متين جدا عظيم نابع عن علم جم وفقه. يقول: مقصود هذه الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا لله، هذا المقصود. قوله أن يكون خائفا من الله، هذا مأخوذ من أفأمنوا مكر الله، هذه فيها الخوف. وقوله راجيا لله هذا مأخوذ ومن يقنط من رحمة ربه، فهذه فيها الرجاء. الأولى فيها الخوف والثانية فيها الرجاء. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله راجيا لله، راغبا راهبا، يعني جامعا لنفسه في تعبده وأحواله بين الرغبة والرهبة، يدعوننا نعم راغبا ورهبا. هذا وصف الله للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، يدعوننا رغبا ورهبا. فالمطلوب من العبد أن يجمع بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هذا إيش؟ ها؟ رجاء. وأن عذابي هو العذاب الأليم، هذا خوف، لا بد منهما معا. ولهذا تجد القرآن كله قائم على الرجاء والخوف، يذكر لك الجنة ثم يذكر النار، يذكر لك الثواب ثم يذكر العقاب، يذكر الرحمة ثم يذكر الغضب والسخط. فلا بد أن يجمع، حتى السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على هذا. المنذري رحمه الله له كتاب في مجلدات سماه الترغيب والترهيب، السنة قائمة على هذا، على الترغيب في الفضائل والترهيب من المعاصي والرذائل. يقول: لا بد أن يكون خائفا من الله راجيا، كأن سائلا سأل: ما الذي يحرك في قلبي الخوف وما الذي يحرك في قلبي الرجاء؟ يقول: إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخاف، خشي ربه وخافه، هذا نظر. وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع. فإذا ثمة ما يحرك الخوف وهو مطلوب، وثمة أيضا ما يحرك الرجاء وهو مطلوب، ويحتاج، وعلى هذا فالعبد يحتاج إلى هذين النظرين، يحتاج إلى هذين النظرين. لا يقصر نظره على جانب، لا يقصر نظره على جانب، إن قصر نظره على جانب الخوف انحرف، وإن قصر نظره على جانب الرجاء انحرف. بل نشأ في الأمة طائفتين من أضل الطوائف وأشدها انحرافا عن دين الله، وهم الخوارج والمرجئة. هؤلاء انحرافهم من باب تغليب الخوف، وأولئك انحرافهم من باب تغليب الرجاء. أولئك يعملون نصوص الخوف ويهملون نصوص الرجاء، والآخرون على عكسهم يعملون نصوص الرجاء ويهملون نصوص الخوف، والحق قوام بين ذلك. قال: إن وفق لطاعة، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها وخاف من ردها بتقصيره في حقه. انتبه لهذا، في كل طاعة ترجو وتخاف، في كل طاعة، في صلاتك، صيامك، حجك إلى غير ذلك، في كل طاعة ترجو وتخاف. إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، يرجو أن الله يتقبل منه ويطمع في ذلك، وأيضا في الوقت نفسه يخاف أن ترد، يخاف أن ترد، ولا يزكي إطلاقا يوما من الأيام عمله ويجزم بأنه قبل، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم ممن اتقى. وإن ابتلي بمعصية، انظر الآن، عرفنا الطاعة تحتاج فيها إلى رجاء وخوف، أيضا المعصية إذا ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقبه عليها، أن يعاقبه عليها. حتى في توبته الإنسان لا يجزم أن توبته تامة ومتقبلة، فينظر نظرين، ينظر إلى رحمة الله وفضله ومنه ويطمع أن تكون مقبولة، وينظر إلى ضعفه هو وتقصيره وقصوره في التوبة وضعف نفسه بالتفاتها إلى الذنب، يجد فيها شيء من الحديث عن الذنب والرغبة فيه مع توبة منه، فيخاف ألا تكون بذلك مقبولة. وعند النعم والمسار، عند النعم والمسار، عندما ينعم الله عليه بصحة أو بمال أو إلى آخره، يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، فيجمع بينهما. وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر. هذا رجاء. الجانب الآخر قال ويخشى من اجتماع المصيبتين، من اجتماع المصيبتين، مصيبة حصول المصيبة نفسها ومصيبة عدم حصول الأجر عليها بعدم صبره، ويخشى من اجتماع المصيبتين، فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه. حصول الأمر المكروه وقع، لكنه لما لم يصبر فوت على نفسه الأجر والثواب، فجمع لنفسه بين مصيبتين، بينما لو صبر لسلى بأن كان في نفسه طمع أن يؤجر على هذا الذي أصابه، وهذا أعظم ما يسلي المصابين، رجاء الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ملخصا: فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. هذه فائدة نفيسة جدا، الرجاء والخوف تحتاج إليهما في باب الطاعات والعبادات، تحتاج إليهما في حال الوقوع في المعاصي والخطيئات، تحتاج إليهما في حال المسار والأمور المفرحات، وتحتاج إليهما في حال نزول المصائب وحلول البليات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. العلماء رحمهم الله كما قدمت ينبهون في هذا الباب على أن الرجاء والخوف يؤتى بهما متساويين، لا يجعل أحدهما يطغى على الآخر، لأنه إن غلب الرجاء على الخوف إن غلب الرجاء على الخوف أمن، وإن غلب الخوف على الرجاء قنط، ولا يسلم من آفتي الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته إلا بالإتيان بهما متساويين. وإلى هذا ينبه الشيخ هنا، يقول ويخشى على العبد من خلقين رذيلين، أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، لأنه إن غلب الخوف قنط، إن غلب الخوف ولم يقم في قلبه رجاء قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هو بحاجة في هذه الحال إلى أن يحرك في قلبه رجاء يدفع القنوط، يدفع القنوط. الثاني أي الخلق الرذيل الثاني أن يتجارى به الرجاء حتى يأمن من مكر الله، لأن إذا وجد الرجاء بلا خوف أمن من مكر الله وعقوبته. وقد قدمت أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاهما من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولا سلامة منهما إلا بالجمع بين الرجاء والخوف. فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان. نعم. وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرج له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. وللأمن من مكر الله أيضا، يقول رحمه الله وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، يعني هذان السببان يفضيان بالعبد إلى هذا القنوط، فوجب الحذر منهما. الأول أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية ويقطع طمعه، أي بسبب إقامته ومداومته على المعصية يقع طمعه من رحمة الله، بمعنى أن المعاصي تستولي عليه وتستهلك وقته، فإن حدثته نفسه بتوبة أو نحو ذلك قال لها مثلك لا مطمع لها في الرحمة، أنت غارقة في الذنوب والمعاصي فليس لك مطمع ولا سبيل إلى الرحمة، فيستولي عليه حينئذ القنوط من رحمة الله. هذه فائدة، كثرة الذنوب والإسراف على النفس بالمعاصي يفضي بالمرء إلى القنوط، يفضي بالمرء إلى القنوط، وكثرة الذنوب وتجمعها عليه وامتدادها في تاريخ زمنه وحياته تجعله كلما حدثته نفسه للإنابة والتوبة أو دعي إلى الإنابة والتوبة قالت نفسه أنت غارق، مثلك لا توبة له، مثلك لا سبيل له للتوبة، أنت عندك كذا من الجرائم وعندك كذا من المعاصي وعندك كذا من الآثام. لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. وهذا يكون للعبد بتوفيق من الله عز وجل، يعني بعض العصاة الذين تمادوا في العصيان والإجرام يكرمهم الله عز وجل بتوبة قوية ويهيئ لهم من الأسباب أسباب تقوية الرجاء والطمع في رحمة الله، فيحصل منهم توبة قوية يقلعون بها عن كل الجرائم. ولهذا سبحان الله العظيم والفضل لله والمنة له جل وعلا وحده، بعض الناس يكون يعني غاية في العتو والإجرام والمعاصي والذنوب بين عشية وضحاها يتحول إلى رجل من خير عباد الله وأصلحهم وأكثرهم استقامة ومحافظة على طاعة الله، وهذا الشواهد في واقع الناس يرونه، هذا شواهده وفي واقع الناس يرونه. والتوبة هي منة إلهية وتوفيق رباني يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما له من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، يعني عنده جرائم كثيرة، فيقوى الخوف خوف العبد بما جنت يداه، يقول الجرائم كثيرة والذنوب عديدة، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة، بما لله عز وجل من واسع الرحمة يضعف علمه بذلك، فحينئذ يستولي عليه القنوط من رحمة الله واليأس من روحه، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئ من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها، فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه، أدنى سعي لو تحرك قليلا الحركة القليلة تجر إلى أخرى إلى ثالثة إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بالخير العظيم. نعم. وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. نعم، هذان السببان مهلكان كما وصفهما رحمه الله، وهما متعلقان بالجانب الآخر الذي هو جانب الأمن من مكر الله. فيقول رحمه الله: للأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان. الأول إعراض العبد عن الدين، إعراض العبد عن الدين، فنفسه ليست مقبلة أصلا على الدين والعبادة، بل منهمكة في المعاصي والذنوب. إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات، حتى يضمحل خوف الله من قلبه. حتى إن يعني بعض الصالحين عندما يرى بعض المبتلين ببعض المعاصي وإغراقهم فيها يتعجب، يقول: ألا يخافون من الله؟ ما في قلوبهم خوف من الله؟ دائما يأتي هذا السؤال. وذاك الذي في معاصي لا يتحرك أصلا في قلبه خوف، أصلا لا يتحرك في قلبه خوف، لأن هناك أشياء طغت عليه واستولت على قلبه، فلا يصبح في قلبه خوف، ويعمل أمور وعظائم وجرائم وكذا، ولا يفكر في خوف ولا عقاب ولا جنة ولا نار، ولا كل هذه أصلا ليست حاضرة في ذهنه، بل ربما يعمل يعني جريمة من الجرائم العظيمة جدا، وبعد الجريمة مباشرة يضحك بملء فيه، ما يشعر بقلبه جلمد. فالصالحون قد يرون مثل هذا، يقول: هذا ما عنده خوف من الله، دائما يأتي هذا السؤال. فالسبب هنا مثل ما أشار الشيخ: إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا مقصرا عن واجبات منهمكا في المحرمات، حتى يضمحل خوف الله من قلبه. ما معنى يضمحل؟ ينتهي، حتى يضمحل، ما يبقى شيء من الخوف في قلبه، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. هذا سبب. السبب الثاني: قد يلحق بعض العباد، نسأل الله العافية والسلامة، قد يلحق بعض العباد فيقعون في الأمن مكره. هناك عصاة ومجرمون، هنا عباد، وأيضا يلحقهم هذا الأمر الذي هو الأمن مكر الله، أن يكون العابد جاهلا، أن يكون العابد جاهلا معجبا بنفسه مغرور بعمله. والعجب والغرور مهلكان لصاحبهما شد الهلكة، فيكون معجبا بنفسه مغرور بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله، يعني على ربه: أنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا وفعلت كذا. ومثل ما في الآية: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ويزول الخوف عنه حتى يدل بعمله، ويزول الخوف عنه، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. وحال هذا بخلاف العباد الكمل. العباد الكمل وصفهم الله عز وجل كما في سورة المؤمنون بقوله: والذين يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقرب والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. جاء في المسند للإمام أحمد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية، قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل ولهذا العباد الكمل في عبادتهم لله يقدمون الطاعات ولا يجزم أي منهم بأنها قبلت بل يرجو أن تقبل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. نقل ابن كثير رحمه الله عن وهيب ابن الورد أنه قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن وبأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا ومن السنن الماضية من لدن زمن الصحابة إلى يومنا إذا التقى الناس يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، كل يدعو له ولإخوانه بالقبول، ما منهم من يجزم لكن إذا كان العابد جاهلا معجبا بنفسه مغترا بعمله فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله وإذا كان هذا العابد معطبا بالأهواء والبدع المتصوفة وغيرهم فلا تسأل عن حاله حينئذ في هذه الهلكة، فيجزم لنفسه بالجنة يقينا ويجزم بها أيضا لأتباعه ومن يمارسون معه ما يحب من ضلالات، وهذا أشد ما يكون والعياذ بالله في الهلاك. الشيخ رحمه الله لما فصل هذا التفصيل الجميل النافع، وأنبه هنا أنك لا تكاد تجد هذه الخلاصة في هذا الباب وبهذا التركيز في موطن، ربما لا تجدها بهذا التركيز في موطن آخر، فتأمل هذا الكلام فإنه غاية في التحقيق والنفع. قال فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.